حرمت عليكم الميتة، كل ميتة والدم، كل دم محرم. بس عندنا حديث ثاني بيقول أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد ده الميتة، والكبد والطحال ده الدم. تعرفين الكبدة اللي احنا بناكلها دي ما هي دم، بس دم مش مسفوح، دم مجمد اللي هو الكبد. أحل لنا ميتتان اللي هو السمك والجراد، بنص الحديث ده السمك حلال، حتى لو مات حتف أنفه، مات وطفى على البية يتاكل، مش لازم أطلعه حي ويموت بعد كده. لا، لو لقيت سمكة طافية على وجه الماء يجوز أن أكله، على المذهب الراجح، مذهب الجمهور يعني. فالميتة هنا المحرمة، أبو عبيد أجر الآيات على عمومها، حرمت عليكم الميتة، الكل ميتة بما فيها السمك. لكن قال إيه أبو عبيدة؟ رجع إلى نفسه، هو الأمير وهو اللي يتصرف فيهم يعني، قال نحن رسل رسول الله وجيش رسول الله ونحن مضطرون فكلوا. إذن الذي جعله يأكل من وجهة نظر الضرورة، وربنا عز وجل قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اضطر في مخمصة، المخمصة شدة المجاعة، مش لاقي، هيقع من الجوع. في الحالة دي كل الميت، ما فيش مشكلة، حتى لو يعني كانت ميتة حيوان. سفيان الثوري يقول بعد أن نزل هذه الآية، من جاع وأمامه ميتة فلم يأكلها فمات دخل النار. ليه؟ لأنه ترخص فيما لا يجوز له أن يترخص فيه، أباح الله له حتى يحفظ حياته أن يأكل الميتة أو أن يشرب المحرم، لأن حياته أغلى. عندك حتى خنزير، إن أطاقت نفسك أن تأكله خنزير ميت كله، لأن الله رخص لك في ذلك حتى لا تفقد حياتك. فطبعا ده بكل أسف الجماعة اللي هم بيضربوا عن الطعام والكلام ده، هو لو أضرب عن الطعام حتى مات فقد أعان على نفسه، لكن دلوقتي بيعملوا إضرابات والكلام ده على أساس يهدوا الإيه؟ الظلمة، يعني يعمل فيه يعني عمل شديد، ما يأكلش عشان يموت، تهديد، كنوع من التهديد، لكن لا يحل له أن يواصل الإضراب عن الطعام حتى يهلك نفسه.